نواجس خير الخلق في أرض طيبة، فأضحى به المسك المعنبر ينفث، ثنى الوجد أعناق النياق لقبره، فسارت بهم تحت المحامل تلهث. ثرى طيبة يسقى بماء دموعنا، فإن حرثت يوما على الدمع تحرثُ.